Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa sallim tasliman kathiran ila yawmi an nalqa summa amma ba'du ahibbati fillah ma'a dars jadid min durus al-fiqh al-maliki li tullab al-firqa al-thaniya shu'bat al-shari'a al-islamiyya qala rahimahullah babu ta'taddu hurratin أو بيان باب في يعني شرع يتكلم على العدة وأحكامها وأسبابها رحمه الله وما يتعلق بها. والعدة هي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه وهذا هو الأصل المشروع من أجله العدة براءة الرحم. فالعدة براءة الرحم عند الجمهور، وقيل أنها للتعبد وأنواعها ثلاثة: قروء وأشهر وحمل. فالعدة تكون من الطلاق إن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعا، وإن كان بعد الدخول والمسيس فعليها العدة إجماعا. لابد أن نعرف هذا أولا، متى تكون العدة؟ إذا كانت المرأة مطلقة قبل الدخول، ونعني بالدخول سواء كان حقيقيا أو حكميا كخلوة، هذا دخول حكمي، فلا عدة على المطلقة إجماعا إن كانت قبل الدخول، وإن كانت بعد الدخول والمسيس فعليها العدة إجماعا. وإن طلقها بعد الخلوة واتفق على عدم المسيس فالعدة واجبة عندنا المالكية خلافا للإمام الشافعي. وكل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت فيه العدة، وجبت فيه العدة. ثم شرع يتكلم عن أنواع العدة فقال: قروء وأشهر وحمل. فالقروء تكون لمن تحيض، والحمل وضع الحمل يكون للحامل، والأشهر يكون لليائس والصغيرة. أما القروء فهي الطهر وفاقا للشافعي معنا وابن حنبل، بخلاف أبي حنيفة فيقول أن القرء هو الحيض. أما عندنا نحن المالكية فالقرء معناه الطهر وليس الحيض. قال: تعتد حرة وإن كتابية، وذكر هنا الحرة بعد قوله ثلاثة أقراء حرة. لا فرق عندنا في المذهب بين المسلمة والكافرة، إذا طلقها مسلم أو أراد المسلم أن يتزوجها من طلاق ذمي كانت عنده، هذا بالنسبة للمسلم. قال: أطاقت الوطأ. قال رحمه الله: أطاقت الوطأ، هذا الضمير عائد على المرأة الحرة أو الكتابية. إن أطاقت الوطئ دخل بها زوجها ثم طلقها فإنه يجب عليها العدة، وإن كان لا يمكن حملها على المشهور حيث أطاقت الوطئ الجماع، لأنه لا يقطع بعدم براءة رحمها، لا إن لم تطقه فلا تخاطب به بالعدة بها. وإن وطأها زوجها للقطع بعد بعدم حملها، لأن وطئها كالجرح أطاقت الوطئ. قال: بخلوة بالغ غير مجبوب، أي بخلوة زوج، هذا متعلق بقوله تعتد حرة. والمعنى هنا أن البالغ غير المجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكري، إذا خلى بزوجته خلوة يمكن فيها الجماع بأن أرخي ستر الباب أو أغلق عليهما غرفة ثم طلقها فإنه يجب عليها العدة، تنزيلا للخلوة منزلة الدخول بها، لأنه مظنته فإن اختل البالغ بزوجته خلوة لا يمكن وطؤها فيها بأن كان الباب مفتوحا وكان أمام أعين الوالدين أو معهم أخ خلوة لا يمكن الوطء فيها فإنه لا عدة عليها لا عدة عليها. وقال بالغ احترز بالبالغ من غيره فإن وطأه لا يوجب فإن وطأ غير البالغ لا يوجب عدة على زوجته وإن كان يقوى على الجماع وإن كان يقوى على الجماع غير مجبوب. وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أمكن شغلها منه وإن نفياه أي أمكن وطئها يعني أن الزوجة إذا خلت مع زوجها خلوة يمكن أن يصيبها فيها سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة فإنه إذا طلقها يجب عليها العدة وإن تصادق على نفع الوطء في تلك الخلوة إن تصادق على نفي الوطء قال وإن نفياه أو الوطء بأن تصادق على نفيه في الخلوة لأنه حق لله تعالى فلا يسقط فلا يسقط. إن أمكن شغل المرأة من الزوج فلو أقبل وانصرف بمحضر نساء أو امرأة واحدة عدلة فلا عدة عليها إذا كنا من أهل العفة لا من شرار الناس لا من شرار النساء وإلا وجبت العدة. قال وأخذ بإقرارهما وأخذ بإقرارهما بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة فيها أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتمع أو انفرد اجتمع أو انفرد. معنى هذا الكلام أن الزوجين إذا تصادقا على نفي الوطء مع الخلوة التي يمكن شغلها فيها ثم طلقها فإن العدة لا تسقط بذلك لحق الله كما قال الشيخ لكن يؤخذ بإقرارهما في نفي الوطء ويسقط حق المرأة من النفقة ومن تكميل الصداق لأن الطلاق قبل الدخول فيه نصف الصداق لكن هنا يؤخذ بهذا الإقرار فيسقط حق المرأة في تكميل الصداق وكذلك يسقط حق النفقة لها لأنها مقرة بنفي الوطء. ويؤخذ الرجل كذلك بإقراره فيسقط حقه من رجعتها لأنه مقر بنفي الوطء. وإحنا كنا قد قدمنا في صدر هذا الدرس أن المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فيسقط هنا حقه في الرجوع طالما انتفيا أو نفيا الوطء. قال رحمه الله لا تعتد بغيرها أي الخلوة إلا أن تقر هي فقط به أي بالوطء فيتعاقدان فتعتد فإن أقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره فتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى ويلزمه النفقة والسكنى يعني لا عدة بغير الخلوة الموصوفة كما وصفتها لكم قبل قليل بما ذكر بأن انعدمت وطلقت قبل البناء أو انعدمت أوصافها بأن يكون الزوج صبيا أو مجبوبا أو لم يمكن شغلها في منه فيها إلا أن تقر الزوجة بالوطء فإنه يجب عليها العدة فقوله به أي بوطء تقر هي بالوطء بوطء البالغ الذي لا يعلم له دخول ولا خلوة وكذلك يجب عليها العدة حيث لم تعلم خلوة بينهما إذا ظهر بها حمل ولم ينفيه أبوه بلعان وتصير كالمدخول بها إذا طلقها زوجها أما لو نفاه لاعن واستبرأت بوضع الحمل فلا مفهوم هنا لقوله إلا أن تقر إلا أن تقر هي فقط به أي بالوطء فتعتد. قال رحمه الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر حمل ها إلا أن يظهر حمل بشرط ظهور الحمل أن لم ينفيه أبوه بلعان بل يلاعن معناه فينفي هذا الحمل. فإن ظهر حمل ولم ينفيه أبيه صارت كالمدخول بها إذا طلقها زوجها قال رحمه الله بسلاسة أقرى أطهار يعني أن عدة الحرة المسلمة أو الكتابية إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها ثلاثة أقراء أطهار ولو كانت ملاعنة وهذا مذهب الأئمة معنا مع المالكية مذهب الحنابلة والشافعية بخلاف أبي حنيفة لأن عندهم الأقراء هي الحيض. ولكل دليل وكما قلت لكم القرء عندنا بمعنى الطهر ويجمع على قروء قال رحمه الله وزي الرق رقان قرآن وزي الرق قرآني يعني عندنا ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار هذا إن كانت حرة أو كتابية زوجة كتابية ولكن إن كانت أمة لهذا الزوج ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها وكان زوجها حرا أو عبدا فقرآني فقط. يعني إيه طهرين يعني أن عدة الزوجة الأمة إذا طلقها زوجها قرآني لتعذر التنصيف يعني ينفعش ثلاثة قروء نقسمهم على اثنين المرأة العبدة نصف الحرة فنقول واحد ونصف هذا يتعذر هنا أن ننصف فنقرب الكسر إلى أقربه فتصير قرآني كالطلاق وسواء كانت قنا أو فيها شائبة حرية كمكاتبة أو مدبرة أو مبعضة. قال رحمه الله والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح والجميع أي جميع الأقراء الثلاثة للحرة والقرآن لزوات الرق للاستبراء أي براءة الرحم لا القر الأول فقط يعني إيه ليس الطهر الأول هو مظنة براءة الرحم لا لابد من الأطهار الثلاثة الأقراء الثلاثة للاستبراء والباقي تعبد يعني قال هو الذي للاستبراء لا القرء الأول فقط هو الذي للاستبراء والباقي تعبدا خلافا لزاعمه على الأرجح يبقى الأقراء الثلاثة في حق الحرة والقرآن في حق الأمة للاستبراء للأول فقط منها فقط والباقي تعبد بدليل سقوط العدة عن غير المدخول بها لتيقن البراءة وفائدة الخلاف تظهر في الذمية فيلزمها الثلاث على الأول وعلى الثاني يكتفي بقرء الطلاق لأن عندنا نحن مسألة مهمة هل العبرة من العدة لبراءة الرحم أم للتعبد أن الله أمرنا أن تعتد المرأة ثلاثة أطهار قولين في المذهب فابن يونس قال الجميع للاستبراء والأول أبين في هذا والعدة المذكورة في من اعتادت الحيض في أقل من سنة وإلا فإنها تعتد بالأقراء، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل 10 سنين مثلا مرة فالذي لأبي الحسن على المدونة وغيره أنها تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر، لأنها لا تعتد بسنة محصورة في مسائل محصورة. طيب، المرأة إن كانت قلنا أن الطهرة يتنوع على ثلاثة أو أن العدة تختلف من مرأة إلى أخرى، فلو كانت المرأة لا يأتيها الحيض في كل شهر لكن يأتيها الحيض في السنة فقط مرة واحدة، عادتها أن القرآن لا يأتيها إلا في كل سنة أو أكثر منها مرة، فإنها لا تعتد إلا بالأقراء يعني بالأطهار، ولا تخرج بذلك عن كونها من أهل الأقراء، فتنتظر العادة على عادتها لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك، ورد هذا على خلاف طاووس القائل باكتفائها بثلاثة أشهر ولا تنتظر الحيض، هذا رأي طاووس بخلاف قول سيدنا عمر وما قضاه سيدنا عمر في هذه المسألة. فإذا جاء وقت مجيئه وهو 10 سنين ولم يأتي ولم يجيء حلت، وإن جاء انتظرت وقت مجيء الثانية، فإذا جاء وقت المجيء ولم تجيء حلت، وإن جاء انتظرت وقت مجيء الثالثة، فإن لم تجئ أو جاءت حلت. وهذا يعني صعب في هذه الأمور أن تمكث المرأة سنة أو سنتين أو ثلاثا حتى يأتيها الحيض، فيمكن أن نلحقها باليائسة فتعتد بالأشهر وليس بالأقراء أو الحيضات، وهذا إن تعذر إتيان الحيضات لها وعلم أنها غير حامل بالأجهزة الحديثة. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم وأجل وأحكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.